بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من الأحكام، أحكام الغنيمة وأحكام الفيء. الغنيمة من أموال الكفار، والفيء أيضا من أموال الكفار. والغنيمة ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد والمعركة، يستولون عليه من سلاحهم ومعداتهم وأموالهم، هذا يسمى الغنيمة، وهو حلال للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وإباحة الغنائم من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. كان الأنبياء إذا استولوا على أموال الكفار في الجهاد جمعوها، فنزلت نار من السماء فأحرقتها ولا يتملكونها. أما هذه الأمة قد أحل الله لها الغنائم، وهي من أطيب، أو هي أطيب المكاسب، أو هي أطيب المكاسب، بقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، لأنها نتيجة للجهاد في سبيل الله عز وجل، وفيها إضعاف للكفار وأعداء الله ورسوله، وفيها منفعة للمسلمين وتقوى للمسلمين، وهي للمجاهدين. بعدما ينزع الخمس، بعدما ينزع الخمس أربعة الأخماس للمجاهدين الذين حضروا المعركة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وأما الخمس فإنه يؤخذ من رأس الغنيمة. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس يقسم على خمسة أسهم: سهم لله ورسوله ويقسم في مصالح المسلمين، حكمه حكم الفيء، وأربعة الأخماس للأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: ذي القربى هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، واليتامى من المسلمين، والمساكين وهم الفقراء، وابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره. وأما الفيء فهو مأخوذ من فاء الشيء إذا رجع، فاء الشيء إذا رجع، والمراد به أموال الكفار التي يستولي عليها المسلمون بدون قتال، يستولي عليها المسلمون بدون قتال، إما بمصالحة بينهم وبين المسلمين عليها، وإما أنهم جلوا عنها وتركوها، وإما أنها أخذت عشورا من تجارتهم في بلاد المسلمين، أو أخذت جزية، أو أخذت جزية على أهل الذمة. فمجموع هذه الأشياء تكون من موارد بيت المال، تصرف في مصالح المسلمين، المصالح العامة. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، كل هؤلاء يستحقون في الفيء، يستحقون من الفيء. فهذا ملخص أو مجمل ما يأخذه المسلمين من أموال الكفار، إما غنيمة وإما فيء. أما الاعتداء على الكفار بدون غنيمة وبدون فيء، الاعتداء عليهم أخذ أموالهم، هذه خيانة لا تجوز، وإنما تؤخذ بهذه الأسباب، إما بالجهاد وإما بالفيء. نعم. وطلة الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، بالاستيلاء عليها، استيلاء المسلمين عليها في دار حرب، ودار الحرب هي التي ليس بيننا وبينهم عهد، ليس بيننا وبينهم عهد. هؤلاء يقال لهم المحاربون، الكافر الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد. نعم. فيجعل خمسها خمسة أسهم. نعم. سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم الذي لله ولرسوله يكون في المصالح، في مصالح المسلمين. نعم. وسهم لذوي القربى، ذوي القربى وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن بني المطلب كانوا مع بني هاشم في الشعب، وفي لما عاداهم المشركون وضايقوهم وحصروهم في الشعب، فكان بني المطلب مع بني هاشم ومناصرين لهم ولم يتركوهم، فيعطون من الخمس. هذا قول، والقول الصحيح أنه خاص ببني هاشم وليس لبني المطلب شيء. نعم. وإنما هم كبقية بطون قريش. نعم. نعم. وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب. وسهم المطلب بن هاشم. نعم. وسهم لليتامى الفقراء. نعم. وسهم للمساكين. اليتامى الفقراء، أما اليتامى الأغنياء الذين لهم مال وإن كانوا يتامى فلا يستحقون، إنما المراد اليتامى الفقراء الذين ليس لهم مال. نعم. وسهم للمساكين وهم نعم فقراء والمساكين بمعنى واحد، الفقير والمسكين، إلا أنهم قالوا إن الفقير إن المسكين أحسن حال من الفقير، عنده بعض الكفاية، أما الفقير ليس عنده شيء. نعم. وسهم لأبناء السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته أو سرقت أو ضاعت فيعطى ما يبلغه إلى بلده. نعم. وشرط في من يسهم له إسلام. نعم. وشرط في من يسلم له إسلام. في من يسهم له. نعم. إسلام لمن يسهم له في الخمس أن يكون مسلما، أما إذا كان من ذوي القربى ولكنه كافر فليس له شيء، بني هاشم ليس له شيء إذا كان كافرا. كذلك اليتامى الكفار ليس لهم شيء وإن كانوا فقراء، مساكين كذلك. نعم. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. من شهد الوقعة دون غيره، من شهد حضر الوقعة وقاتل ساهم فيها. نعم. للراجل سهم وللفارس على فرس عربي. نعم. للراجل سهم. الراجل الماشي يعني الذي يمشي على رجليه وليس معه فرس. نعم. للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان. فرس أعجمي وهو الهجين، لأن الهجين ليس كالفرس العربي في القوة. نعم. ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم. نعم. الذين المجاهدون عرفنا، لكن من حضرها من الخدام ومن المساعدين هؤلاء ليس لهم يسهم، وإنما يقدر يرضخ لهم، يعني يقدر لهم أمير الجيش أو قائد الجيش يقدر لهم شيئا منها في مقابل خدمتهم. نعم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسم هذا الشيء. إذا فتحوا أرضا بالسيف، فالفيء على قسمين، أراضي أو أموال. الأراضي يخير الإمام بين أن يوقفها لمصالح المسلمين وبين أن يقسمها بين الغانمين، خير يتبع المصلحة، ينظر في المصلحة، هذا في الأراضي. أما الأموال فإنها تكون لبيت مال المسلمين. نعم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، بين قسمها وبين وقفها، خير بين أمرين، إما القسم على المغانمين كالغنيمة، وإما أن يوقفها على مصالح المسلمين العامة، كما أوقف عمر بلاد مصر وبلاد الشام وبلاد العراق. نعم. خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. نعم. إذا أوقفها إنها تؤجر لمن يستغلها ويزرعها ويستثمرها بخراج وهو مقدار من المال سنوي يدفعه لبيت المال. نعم. ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. نعم. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين. نعم. ما أخذ من مال مشرك بلا قتال كالجزية التي تؤخذ من الذميين والعشر الذي يؤخذ على تجار الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين والخراج الذي يؤخذ على الأرض الموقوفة هذه من الموارد من بيت المال. نعم. وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين وكذا خمس الغنيمة الذي سبق لله السهم الأول فلله وللرسول هذا يكون تبع الفيء. نعم. فصل. ويجوز عقد الذمة. انتهى من الغنيمة والفيء. انتقل إلى أحكام عقد الذمة. أحكام عقد الذمة والعهد والهدنة والأمان هذه أحكام عظيمة يجهلها كثير من يتحمسون اليوم ويريدون أن يقتلوا الكفار على أي وسيلة يقتل ما دام كان هو الذي يقتله ولو كان معاهدا ولو كان مستأمنا ولو كان ذميا وهذا من الجهل فإن الكفار لا يقتل منهم إلا المقاتل الذي يقتل المسلمين ويصد عن دين الله الذي يصد عن دين الله ويقاتل المسلمين وينشر الكفر فهذا هو الذي يقاتل. أما الأطفال من الكفار والنساء والذميين والمستأمنين والمهادنين الذين بيننا وبينهم هدنة وهم في بلادهم فهؤلاء لا يجوز التعدي عليهم دماؤهم محقونة دماؤهم محترمة وأموالهم محترمة بموجب العهد والأمان والذمة أن يجوز التعدي عليهم. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة رواه البخاري وغيره. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ثم أبلغه مأمنه رده آمنا إلى بلاده. وكذلك الذين يأتون إلى بلاد المسلمين لعمل يأتون لعمل هؤلاء مستأمنون أخذوا الأمان ودخلوا بلاد المسلمين أو دخلوا بلاد المسلمين لتجارة يتاجرون تجار وجاءوا ببضائع بإذن ولي الأمر هؤلاء يؤخذ منهم العشر ويعطون الأمان ولا يعتدى عليهم. وكذلك من عقدت له الذمة يدفع الجزية هذا له الأمان ولا يقتل. الرهبان الذين تفرغوا للعبادة في الصوامع هؤلاء أيضا لا يقتل. الشيخ الكبير الهرم الذي لا كفره قاصر عليه الضابط أن من كان كفره قاصرا عليه هذا لا يقتل. أما من كان كفره يتعدى من كان كفره يتعدى على غيره ينشر الكفر ويدعو إلى الكفر ويصد عن سبيل الله فهذا هو الذي يقاتل. فينبغي معرفة هذا الأمر العظيم الذي جهله كثير من المنتسبين إلى العلم والعبادة والتحمس بدون فهم وبدون علم صحيح. والله جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس المعاهد، نفس المعاهد حرم الله قتلها. ولهذا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله. فأوجب في قتل الكافر الذي بيننا وبينهم عهد أوجب فيها الدية والكفارة مثل قتل المسلم خطأ، فهذا دليل على أن دماء المعاهدين هؤلاء حكمهم حكم قتل المسلم. إن كان عمدا فصاحبه لا يريح رائحة الجنة، وإن كان خطأ ففيه الدية والكفارة مثل قتل المسلم خطأ. وكذلك الله جل وعلا قال لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكفار الذين لا يعتدون على المسلمين ولا يمالئون ويساعدون من يعتدي على المسلمين لا يجوز قتالهم، لأنهم ليس منهم شر، كفرهم قاصر على أنفسهم، بل شرع لنا أن نبرهم من باب المكافأة لا من باب المحبة، وإنما هو من باب المكافأة لهم، من باب المكافأة. وكذلك الكافر الذي يتألف للدخول في الإسلام أو يتألف لكف شره عن المسلمين أو لكف شر من تحت يده هذا يعطى من المال، بل يعطى من الزكاة، المؤلفة قلوبهم يعطى من الزكاة لتأليفه إما للدخول في الإسلام وإما لكف شره عن المسلمين. فهذا يجب على طالب العلم أن يفهم هذه الأمور ولا تدفعه الحماس والجهل على أن يحمل السلاح ويقتل كل كافر وكفر بدون ضوابط وبدون رأي. حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه يقتل المستأمنين في بلاد المسلمين ويقول لأن الكفار يقتلون المسلمين في بلادهم. الله جل وعلا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا ما حصل من القتل وهذا مستأمن تحت الأمان لا يجوز الاعتداء عليه بسبب أن قومه كانوا يعتدون على المسلمين. لا تزر وازرة وزر أخرى، الله جل وعلا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فأنت تعدل معهم وإن كنت تبغضهم الشنآن هو البغض، هو البغض، فلا يحملك بغضهم على أن تعتدي عليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فهذه روابط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الكفار والتعامل معهم، يجب على المسلم أن يعرفها ليتقيد بها، فإن تعداها وأخل بها صار صدة على الإسلام والمسلمين، وصار يظهر الإسلام بأنه دين عدوان ودين دموي. لا، الإسلام له ضوابط في القتال وتقسيم الكفار إلى من يقاتلون ومن لا يقاتلون. الضابط الكبير هو من كان كفره وتعدى إلى غيره فهذا يقاتل، أما من كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى على غيره فهذا لا يقتل ولا يقاتل، لا يقاتل هذا. نعم. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. عقد الذمة وهي إعطاء الأمان لأهل الكتاب من اليهود والنصارى على أن يبقوا على دينهم، على أن يبقوا على دينهم وأن يسكنوا في بلد المسلمين بشرط أن يدفعوا الجزية، أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا بذلوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام وكفوا شرهم فإننا نأخذ منهم الجزية ونتركهم على دينهم. يسمون بالذميين، يسمونها للذمة لأن لهم ذمة عند المسلمين. ويلحق بهم المجوس، يلحق بهم المجوس وهم الذين يعبدون النار، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس مثل ما أخذها من أهل الكتاب. قالوا لأن لهم شبهة كتاب، المجوس لهم شبهة كتاب، لأنه يذكر أنه كان لهم نبي وأنهم لهم كتاب لكنه رفع، فهم لهم شبهة كتاب، لذلك يلحقون باليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم، تحريم قتلهم، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس. هؤلاء هم الذميون، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن يلحق بهم من المجوس. نعم. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. لمن له كتاب فاليهود والنصارى جميع طوائفهم، ومن له شبهة الكتاب كالمجوس. نعم. ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. يخيرون بين أمرين، يخيرون بين أمرين، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبقوا على كفرهم ويدفعوا الجزية للمسلمين ويخضعوا لحكم الإسلام. ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو أما غير أهل الكتاب ومن يلحق بهم فيخيرون بين أمرين، يخيرون بين أمرين، إما الإسلام وإما القتل إذا كانوا ينشرون الكفر ويدعون إلى الكفر ويصدون عن سبيل الله، يخيرون بين أمرين، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا كما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بعد أن يدعوهم إلى الله، فإن أبوا فإنه يقاتلهم. نعم. وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. نعم. وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس مع الإهانة لهم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يلزمون بالصغار والهوان، ما يكفي أنه يرسلها أو يحولها، لا بد يجيبها هو يسلمها للمسلمين، يجيبها هو يرسلها مع أحد أو يحولها على حساب أو ما أشبه ذلك، لأن الله له إرادة في هذا أن يهينهم. نعم. وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. ولا تؤخذ من صبي. عندكم صغارين ولا صاغرين؟ نعم، المعنى واحد، مصغرين أو صاغرين، الذي في الآية وهم صاغرون. نعم. ولا الصغار هو الهوان. نعم. ولا تؤخذ من صبي وعبد لا تؤخذ الجزية من صبي كافر، ولا من امرأة، ولا من مملوك، عبد مملوك كافر. نعم. ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها، ولا من كتابي فقير ما يقدر يدفع جزية، ما يؤخذ من شيء. نعم. ونحوهم. نعم. ولا من كبير هرم. نعم. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه. نعم. أهل الذمة يتركون على دينهم وما يعترفون بتحريمه إذا فعلوه، فإنهم يجرى عليهم حكم الإسلام فيه، كالزنا. الزنا قام عليهم الحد لأنهم يعترفون أن الزنا حرام، قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين لأن في كتابهم التوراة رجم الزاني، فأقام عليهم صلى الله عليه وسلم الرجم، فما يرونه محرما يؤاخذون به، ما يرونه محرما في دينهم يؤاخذون به، وما لا يرونه محرما في دينهم لا يعاقبون عليه، كأكلهم الخنزير وشربهم الخمر، فهذا وكذلك صلواتهم، فهذا لا يمنعون منه، لكن يمنعون من إظهاره ويعملونه فيما بينهم ولا يظهر في بلاد المسلمين. نعم. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس من نفس القصاص، قام عليهم القصاص لأنهم يعترفون بذلك، وهذا موجود في كتابهم، كتبنا عليهم فيها التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا في التوراة، فهم يعترفون بهذا فيؤخذون بالقصاص النفس والطرف. نعم. فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض. وعرض وهو الزنا، هذا موجود في كتابهم ويعترفون به، فيقام عليهم الحد. نعم. ومال يعترفون بحرمة المال وعدم التعدي عليه، فيقام حد السرقة عليهم. نعم. وغيرها. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم. هذه أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة، من قوله يؤخذون إلى هذا كله في أحكام أهل الذمة. يلزمهم التميز عن المسلمين، لا يتشبهون بالمسلمين في لباسهم وفي مراكبهم وفي، حتى لا يعرف المسلم من الذمي، بل لابد أن يكون الذمي له علامة تميزه عن المسلم، لأن عمر رضي الله عنه ألزمهم بهذه الأشياء. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. لا يتركون يركبون الخيل في بلاد المسلمين، لأن الخيل من أدوات الجهاد والقوة والكرامة، فلا يركبون الخيل، إنما يتركون يركبون على الحمير، يركبون الحمير، ولا يركبون كما يركب المسلم. المسلم يركب الحمار، يتميز بالركوب لأن يجعل ظهره إلى جانب ورجليه إلى جانب، يركب معترضا على الحمار حتى يعرف أنه من أهل الذمة. نعم. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. لهم ركوب الإبل وركوب الحمير بغير سرج، وإنما بإكاف، وهو البرزعة التي تكون على الحمار. نعم. وحرم تعظيمهم. نعم. ومما يتعلق بأحكام أهل الذمة أنهم لا يوقرون ويعظمون، وإنما مهانون. نعم. لأن الإكرام إنما هو للإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن لا يظلمون. ليس معنى هذا أنهم يظلمون، لكن لا يظهر لهم الاحترام والإكرام كما للمسلمين. نعم. وحرم تعظيمهم وبداءتهم، تعظيمهم بالكلام كالمدح والثناء، وبالفعل كتقديمهم في المجالس وإفساح الطرقات لهم، هذا لا يجوز. نعم. وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام، كذلك لا يبدأون بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، ردوا عليهم وقولوا وعليكم فقط. نعم. وإن تعدى الذمي على مسلم، ما ينتقض به العهد. بدأ الآن في بيان ما ينتقض به عهد الذمي. إذا تعدى على مسلم في نفس أو مال أو عرض انتقض عهده، لأنهم ملتزمون أنهم لا يتعدون على المسلمين. نعم. وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله به. ومما ينتقض به العهد أن يحصل منهم مسبة لدين المسلمين، أن يسبوا دين المسلمين، وأشد من ذلك إذا سب الله أو رسوله فإنه ينتقض عهدهم. نعم. أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده. نعم. فيخير الإمام فيه كأسير حرب، كأسير حربي. نعم. إذا انتقض عهده بموجب هذه الأمور فإن ولي الأمر يخير فيه كما يخير في أسير الحرب، إما أن يمن عليه مجانا، وإما أن يمن عليه بفدية يدفعها، حتى إذا أفقنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا وإما فداء. نعم. ولي الأمر ينظر فيما فيه المصلحة، ينظر فيما فيه المصلحة. نعم. ويخير الإمام فيه كأسير حربي. نعم. كتاب البيع وسائر المعاملات. يكفي، نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين المعاهد والذمي والمستأمن والمواعد؟ ما الفرق بين هؤلاء؟ وإيش؟ المعاهد والذمي والمستأمن والمواعد. المواعد؟ نعم، هكذا كتب. المواعد ما أعرفهم، لكن الذمي هو الذي يدفع الجزية، والمعاهد هم الذي بيننا وبينهم هدنة ولا يدفعون جزية، كما بيننا الآن وبين الدول، بيننا الآن وبين الدول ما عدا إسرائيل فإن بيننا وبين الدول معاهدات وهدنة، أما إسرائيل فهي بلاد حرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالسهم؟ هذا المعاهد، هذا الذمي وهذا المعاهد، والثالث شيء المستأمن، المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بالأمان، إما لتجارة وإما لأجل أن يؤدي مهمة ورسالة كالسفراء الذين يأتون برسائل من ملوكهم ورؤسائهم إلى ولي أمر المسلمين، هذا مستأمن حتى يخرج، أو يأتي للعمالة التي لا يحسنها إلا هو ويتابه لتأسيس مصنع أو تأسيس شيء لا يحسنه إلا هم، نحن الذين جئنا بهم واحتجنا إليهم، هذا مستأمن حتى يؤدي مهمته ثم يرجع إلى بلده. نعم. كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون عليه حتى في المسجد، يدخلون عليه في المسجد بالمهمات والرسائل ولا يتعرض لهم صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا إلى بلادهم. فدين الإسلام دين الوفاء، هو دين الاعتداء ودين الوحشية كما يقولون، دين الوفاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالسهم وهل له قدر معين؟ السهم يرجع إلى الاجتهاد ولي الأمر، يساوي بين المجاهدين السهام. نعم. للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد، ومقداره يرجع إلى تقدير ولي الأمر بحسب كثرة الغنيمة وقلة الغنيمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فلسطين هل تعد دار حرب وفيها أطفال ونساء يهود، فكيف يتعامل معهم؟ فلسطين التي فيها مسلمون غير فلسطين التي ليس فيها إلا اليهود، التي ليس فيها إلا اليهود دار حرب، أما التي فيها مسلمون ويهود فالله جل وعلا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم تصيبكم منهم معرة بغير علم. فالله منع المسلمين من قتال أهل مكة لأن فيها مسلمين، ولو لم يكن فيها مسلمون لأذن لهم بقتالهم، أي البلد اللي فيها مسلمون ويخشى أن إذا داهمهم المسلمون أن يقتل المسلمون الذين فيها فهذه لا. أما البلد الخالصة للحربيين فهذه بلد حرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صاحب كتاب العمدة رحمه الله ويجوز قتالهم قبل دعائهم، فهل هذا صحيح؟ يقول صاحب كتاب العمدة، أي عمدة هكذا قال، يقول ويجوز قتالهم قبل دعائهم، فهل هذا صحيح وهل يعارض حديث معاذ؟ هذا شيء خاص، قبل دعائهم إذا سبق أنهم دعوا بلغتهم الدعوة، إذا كانت قد بلغتهم الدعوة فلا يحتاجون إلى أنهم يدعون مرة ثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صاحب كتاب كشف المخدرات، ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها، بل تؤخذ من حربي منهم. يقول ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها، بل تؤخذ من حربي منهم. من حربي؟ نعم. من حربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها، ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة، ما المراد بهذا الكلام وفقكم الله؟ هذا يرجع إلى من هما، ما المراد بأهل الكتاب؟ هل المراد بهم أهل الكتاب الأصليين، ولا يشمل من تدين بدينهم ولو لم يكن في الأصل منهم؟ بني تغلب من العرب، قبيلة من العرب، لكنهم تدينوا بدين النصارى فصاروا نصارى وهم ليسوا نصارى في الأصل. اختلف العلماء هل يأخذون حكم النصارى أو لا، أو يأخذون حكم المشركين. والصحيح أن كل من تدين بدين النصارى فإنه يعامل معاملة النصارى، ومن تدين بدين اليهود إنه يعامل معاملة اليهود، سواء كان أصليا أو أنه ملتحق بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ما المعنى الشرعي الصحيح لهذا الحديث في قولهم فاضطروهم إلى أضيقه؟ يعني لا تفسحون لهم الطريق وتمنعون المسلمين، تخلون الكفار هم اللي يأخذون الطريق. لهم معناه أن نمنعهم من المرور، لا نمنعهم من المرور، لكن لا نفسح لهم الطريق، بل نخليهم يمرون مع الضيق، مع مرور ضيق، ولا نفسح لهم الطريق أو نوقف المسلمين حتى يمروا، يعني هذا إكرام لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يبرئ المسلم ذمته تجاه إخوانه المسلمين فيما يحصل لهم من قتل واعتداء؟ هل يذهب للجهاد معهم، أم يكفي أن يساعدهم بماله، أو يكتفي بالدعاء لهم بالنصر والتمكين؟ هذا يتبع ما يأمر به ولي أمر المسلمين. أنت تحت ولاية، تحت ولي أمر، ولي الأمر هو الذي ينظر في هذه الأمور، فإذا أمر بمساعدتهم بالمال ساعدهم بالمال، إذا أمر بمساعدتهم بالجهاد وجنة الجيوش لمساعدتهم كذلك، وإذا لم يحصل هذا الدعاء ليس ممنوعا، تدعو للمسلمين، الدعاء لا يقطع لإمام ولا لأحد، تدعو للمسلمين بالنصر وللكفار بالذلة والهوان، ولا يمنع من الدعاء أحد. أما مسألة المال وأما مسألة الإمداد بالرجال فهذا يتبع ولي أمر المسلمين، وهو ينظر في المصلحة، مصلحة المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقسم لهم في الغنيمة إذا كانوا جنودا؟ نعم. إذا كانوا جنودا لهم، من يقسم لهم في الغنيمة إذا كانوا جنودا لهم مرتبات، فهل لهم في ذلك شيء؟ هو الظاهر، نعم، هو الظاهر أن الغنيمة أنها للمجاهدين، ولو كان لهم مرتبات، ولو كان لهم مرتبات. إنما الذي ذكر العلماء في قوله تعالى في مصارف الزكاة وفي سبيل الله، قالوا في المجاهدين الذين ليس لهم ديوان، يعني ليس لهم مرتبات، ويعطون من الزكاة، ويؤمن لهم السلاح والعتاد والنفقة من الزكاة. أما إذا كان لهم مرتبات فتكفيهم مرتباتهم ولا يعطون من الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القتال بالآلات الحديثة كالطائرات والمدافع وغيرها، هل للمقاتل فيها سهم أم سهمان أم ثلاثة؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر وتنزيلها على النصوص، تحتاج إلى نظر واجتهاد، لأنها من الأمور المستجدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من النصارى واليهود الآن قد حرفوا كتابهم، فهل يعدون من أهل الكتاب؟ نعم، إن كانوا حرفوه في وقت نزول القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ذكر الله عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومع هذا أعطاهم حكم أهل الكتاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هل هذه الآية خاصة بالكفار الأقرباء أم هي عامة، وهل هي منسوخة؟ ليست منسوخة، وهي عامة في الكفار الذين هذه صفاتهم، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، فهي عامة إلى أن تقوم الساعة، ولا أحد ينسخها ولا أحد يخصصها، هي على عمومنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول المصنف رحمه الله: وإذا فتحوا أرضا بالسيف، هل هذه الأرض تسمى؟ يعني بالقتال، قصد بالسيف يعني بالقتال. نعم. يقول: هل هذه الأرض تسمى فيئا أم غنيمة؟ هذه فيء، هذه فيء، لكن هذه الأرض الفيء يخير الإيمان فيها، ولا تسمى غنيمة. نعم. يقول فضيلة الغنيمة إنما هي في الأموال المنقولة، الأموال المنقولة، أما الأراضي والمباني فهذه فيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: اختلاف الفقهاء رحمهم الله في مسألة مكة، هل فتحت عنوة أم فتحت سلما، وهل هي وقف أم أنها عامة للمسلمين فلا يتؤجر ولا تباع، ما الصحيح في هذه المسألة؟ هذا الكلام أن فتحت عنوة أو فتحت سلحا، الكلام أنها حرم، أنها مسجد، كلها يسمى المسجد الحرام، قد قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالنظر إلى أنها حرام، هل يمنع التملك فيها والناس فيها سواء البادي والساكن فيها؟ هذا قول لبعض العلماء، قالوا لا تملك لباع مكة، وقالوا حتى أنها تؤجر، تترك للي ينزلون فيها، ولكن هذا القول لا عمل عليه الآن، من زمان طويل وهو ما عليه عمل، ما زال المسلمون يتملكون في مكة ويأجرون ويبيعون من غير نكير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عام الفتح: تنزل في دارك غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل، يعني عقيل بن أبي طالب، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ بمعنى أنه باعها. وعمر رضي الله عنه اشترى دار الندوة، اشترى دار الندوة، جعلها سجنا. فصحيح أنه لا مانع من بيع، من تملك رباع مكة وأراضيها ومبانيها وبيعها وتأجيرها، وإلا تخرب مكة، لو أن منع هذا خربت مكة، كان تخرب، يخربونها الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الكافر الذي يكون في بلاد المسلمين، لكن لاحظوا أن أرض المشاعر هي اللي لا يجوز البناء فيها وتملكها، مثل منى، مثل عرفة، مثل مزدلفة، أرض المشاعر هذه لا يجوز، هذه لا يجوز تملكها والبناء فيها، بل تترك للمناسك، لإقامة المناسك فيها. أما ما زاد عن المشاعر فالصحيح أنه لا بأس بتملكه وبيعه وشرائه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الكافر الذي يكون في بلاد المسلمين ويكون عمله تجهيز بعض الأسلحة التي يقتل بها المسلمون، هل يعتبر حربيا أم يكون مستأمنا؟ هذا السؤال. يقول: هل الكافر الذي يكون في بلاد المسلمين ويكون عمله تجهيز بعض الأسلحة التي يقتل بها المسلمون، وكيف يمكنه المسلمون في بلادهم يخلون يصنع الأسلحة لقتلهم؟ ما هو متصور، فهل يمكنه المسلمون من أنه يصنع أسلحة لقتل المسلمين في بلاد المسلمين؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز في هذا الزمن إعطاء الزكاة لآل البيت حيث لا جهاد ولا غنائم؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، وهذه يجب أن تحال إلى الجهات العلمية المختصة للنظر فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذمي إذا أظهر شرب الخمر فهل يقام عليه حد الإسلام؟ ينتقض عهده، ما هو يقام عليه حد الإسلام لأنه يعتقد حل هذا، لكن إذا أظهر الخمر أو أكل الخنزير ينتقض عهده، لأننا عاهدناه على أنه ما يظهر هذه الأشياء، ينتقض عهده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الكفار أكثر من ضعفي المسلمين في أرض المعركة، فهل يجوز الفرار من الزحف؟ وما معنى قول الله تعالى في سورة الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية؟ نعم، كان في الأول الواحد لا يفر من العشرة، الواحد من المسلمين لا يفر من العشرة، ثم نسخ هذا فصار الواحد لا يفر من الاثنين فقط، يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكون منكم 1000 يغلبوا 2000، فصار لا يجوز له الفرار من الاثنين. وفي الأول في أول الأمر كان لا يفر من العشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نستطيع القول بأن تعريف الفقير والمسكين هو من لا يخرج زكاة أموال؟ الفقير والمسكين هو الذي ليس عنده ما يكفيه في حاجاته الأصلية، الذي عنده لا إما أنه ما عنده شيء أصلا، أو عنده بعض الشيء لكن لا يكفيه لحوائجه الأصلية وحوائج من يمونه وينفق عليهم. أما من كان دخله أو ما عنده يعادل نفقته فهذا غني ولا يجوز إعطاؤه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لدفع الجزية، هل هي من باب الإرغام للكفار والذلة لهم، أو هي مقابل حماية المسلمين لهم ودفاعهم عنهم؟ كل ذلك لتقوية المسلمين ولإذلال الكفار ولإنعاش اقتصاد المسلمين، وأيضا لحمايتهم، حماية الكفار وتأمينهم، ففيها المعاني كلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا استعان مسلم بكافر لقتال عدو كافر وانتصر المسلمون على الكفار، هل إذا استعان مسلم بكافر لقتال عدو كافر وانتصر المسلمون على الكفار، فهل يكون للكافر نصيب من الغنيمة؟ حسب الاتفاق، حسب الاتفاق بينهم وبين ولي الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ترك الإمام الجهاد وهو قادر عليه، فهل يكون الإثم عليه وحده أم يأثم الجميع؟ نعم. إذا ترك الإمام الجهاد وهو قادر عليه، فهل يكون الإثم عليه وحده أم يأثم جميع المسلمين؟ المسلمين ليس عليهم إثم، يأثم الإمام الذي يترك الجهاد وهو قادر عليه، أما الرعية ليس عليهم إثم. نعم. ولكن ما أظن الإمام من أئمة المسلمين يقدر على الجهاد ويتركه، هذا ما أظنه يحصل، ما يتركه إلا لسبب من الأسباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يفرق الفقهاء رحمة الله عليهم بين الفرس العربي وبين غيره؟ وهل لأن فتك الفرس العربي أكثر من فتك الفرس غير العربي، النظر للمنفعة الجهادية فيه والهيبة فيه. نعم. ترهبون به عدو الله، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بداءة المسلم للكافر بقوله صباح الخير أو أمثالها من الألفاظ له حكم السلام؟ نعم نعم، له حكم السلام، صبحك الله بالخير ما أشبه ذلك، هذا دعاء، هذا دعاء له مثل السلام، السلام دعاء لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا العصر كيف يميز أهل الذمة بالنسبة لركوب السيارات مثلا؟ نعم، في هذا العصر كيف يميز أهل الذمة بالنسبة لركوب السيارات مثلا؟ الله المستعان، وين أهل الذمة الآن؟ لكن لو وجد يحتاج هذا إلى نظر أهل العلم وأهل الاجتهاد ينظرون فيه، لأنه من الأمور الحادثة، فينظر فيه نظر فقهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط تعدي الذم على المسلم لكي ينتقض عهده؟ بنفس أو مال أو عرض أو غير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم ضابطا في قتال الكفار أو في قتل الكفار، وهو أنه لا يقاتل الكافر إلا إذا كان يتعدى كفره إلى غيره، فهل تقتل المرأة أو الكبير إذا كان كفره يتعدى؟ نعم، نص على هذا، إذا كان المرأة لها رأي وتدبير في الحرب، وكذلك الشيخ الكبير إذا كان له رأي وتدبير يقتل. فالصحابة قتلوا دريد بن الصنة وهو شيخ كبير، لأنه كان من فرسان العرب له رأي له تدبير، ويأخذون عنه الرأي وهو في هودجه، يحمل في هودجه ما يقدر يمشي. إذا قتلوه في غزوة حنين، فإذا كان له تدبير وله رأي في الحرب إنه يقتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دولة الدنمارك والسويد. نعم. يقول دولة الدنمارك والسويد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل ينتقض عهدهم بذلك أم هو راجع إلى الإمام؟ راجع إلى ولي الأمر، لكن من هم اللي سبه؟ الدولة نفسها ولا أفراد؟ إذا كانوا أفراد ما يأخذون حكم الدولة، أما إذا كان اللي سبه الدولة التي معها العهد والعقود والهدنة، نعم ينظر ولي الأمر فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إيذاء الذمي إذا كان جارا لي بقصد تحقيره وإهانته؟ لا، ما يجوز الاعتداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجوز الاعتداء عليه، والجار له حق ولو كان كافرا. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار له حق ولو كان كافرا. وقد ذكر العلماء أن بل في الحديث أن الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الجوار. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من دولة تونس، يقول: معلوم أنه يجوز للمسلم الزواج بالكتابية، فهل هناك ضوابط معينة في هذا الأمر خاصة؟ ضابط في القرآن، قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا، المحصنات يعني العفيفات عن الزنا. أما النصرانية المتشيبة المسافحة لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها، إنما يتزوج بالعفيفة عن الزنا الحافظة لعرضها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وإذا كان أغلبهم عندنا يشركون ويلحدون بالله، فهل يخرجون من مسمى أهل الكتاب؟ لا. الله ذكر عن النصارى أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع هذا جعلهم أهل الكتاب وأباح لنا الزواج من نسائهم وأكل ذبائحهم، وهم يقولون الله ثالث ثلاثة. القرآن نفس القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن في دولة يغلب عليها أهل الكتاب فيعظمون ويوقرون. نعم. يقول: نحن في دولة يغلب عليها أهل الكتاب فيعظمون ويوقرون، فما الواجب علينا تجاه ذلك وقد غلبوا علينا؟ كانوا غلبوا عليكم وليس لكم قدرة على الانتقال والهجرة، تمسكوا بدينكم وتكونون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب أسكن في ديار الكفار وأريد أن أجاهد ضد الكفار في العراق، فمن أطلب موافقته حيث إنه لا ولي أمر لي، أو يسقط هذا الشرط عني؟ من الجاهد معه؟ من هو القائد ومن هو فوضى؟ العراق فوضى الآن، وأحزاب وجماعات وشرور، ما فيها قيادة مسلمة موحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول: هل يجوز لي أن أستمع تلاوة القرآن من المبتدع، بمعنى أنه ليس له لحية وليس على منهج السلف؟ هذا ما هو مبتدع، هذا عاصي. الذي ليس له لحية يعني يحلق لحيته، هذا ما يقال مبتدع، يقال عاصي، يقال أنه عاصي. وإذا وجدت من هو خير منه وأتقى لله فخذ القرآن عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله: وشرط في من يسهم له إسلام، ثم قال الشارح: فيقسم للراجل ولو كان كافرا أذن له الإمام، فما المقصود بذلك؟ أذن له الإمام، كافرا أذن له الإمام، هل على القول بأنه يسمح للكفار أن يقاتلوا مع المسلمين؟ لا يقول بأنه يسمح للكافر أن يقاتل مع المسلمين إذا كان فيه قوة، وفيه المسألة فيها خلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الترحم على القساوسة والبابوات النصارى الميتين بحجة أنهم دافعوا عن الإنسانية، هل ذلك جائز؟ قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قريبك المشرك أو الكافر لا يجوز لك أن تستغفر له، كيف تستغفر لغيره من الكفار والمشركين؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز الدعاء على الكفار عموما، أم لا يجوز الدعاء إلا على المعتدين فقط منهم؟ الدعاء على الكفار يدعى على الكفار، وأن الله يذلهم، لأن الكفار إذا عزوا وقووا يؤذون المسلمين، طبيعتهم كذا، فيدعى عليهم عموما. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن آخذ مكافأة الجامعة مع أني قد تركت الدراسة الجامعية لظروف حصلت لي؟ يقول: هل يصح أن آخذ المكافأة الجامعية مع أني قد تركت الدراسة لظروف حصلت لي؟ والله هذا النظام، هذه مسألة نظامية يرجع فيها إلى نظام الجامعة. إذا كان لك ظروف تسمح لك وقد أعطوك إجازة مرضية فلا بأس، أما إذا كان ما أعطوك إجازة ولا والنظام ما ينطبق عليك فلا يحل لك هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الحكم في من يرقي الناس عبر القنوات الفضائية، هل فعله جائز؟ لا، هذه رقية، هذه ليست رقية، هذا من التلاعب. والرقية تكون مباشرة من القارئ على المريض، ينفث عليه مباشرة ويقرأ عليه مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أفطرت في رمضان 20 يوما لمرض شديد، سؤالي: هل علي القضاء متواصلا؟ القضاء يجب عليك، لكن المتابعة لا تجب، يجوز أن تقضي الأيام متفرقة لا بأس بذلك، وإن قضيتها متتابعة ويتيسر لك هذا فهو أفضل. نعم. يقول فإذا لم أقدر على القضاء فهل أتصدق على المساكين وما المقدار بذلك بالريال السعودي؟ إذا كان عجزك عن القضاء مستمرا ما يتوقع أنك تقضي في المستقبل هذا ما يسمى بالمرض المزمن، تطعم عن كل يوم مسكينا بالطعام لا بالنقود، تشتري طعاما عن كل يوم كيلو نصف من الطعام تدفعه للفقراء، أما النقود لا ما تدفع. الله جل وعلا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نص على الطعام، كيف نغيره بالنقود؟ وأما إذا كان يرجى أنك تقضي في المستقبل فأنت تنتظر ولا تطعم، تنتظر حتى يزول العذر فتقضي ولو متأخرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بدأني الكافر بالسلام فهل أرد عليه بقوله وعليكم أو لا أرد عليه أصلا؟ لا ترد عليه، الرسول أمرك أن ترد عليه، تقول وعليكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قام متسول في هذا اليوم بعد صلاة الظهر وتكلم عن حاله ومما قاله أسألكم بحق هذا الفرض يعني صلاة الظهر، فهل هذا القول جائز؟ علمه، قلوا هذا لا يجوز، علمه، لا تسأل بحق فرض ولا بحق أحد، اسأل وقل أنا محتاج ويكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشرت ورقة قد كتب عليها آيات من القرآن تتكلم عن السكينة وأن من قرأها نزلت عليه السكينة وفرج الله همه، فما الرأي في ذلك؟ هل ورقة نزلت من السماء من عند الله عز وجل أو زينه واحد من المخرفين؟ هل يجب إحراقها وإتلافها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من بقي عليه صوم يوم من رمضان ونسي ذلك اليوم فلم يذكره إلا بعد رمضان الذي بعده؟ نعم، يقضي هذا اليوم ويطعم المسكين احتياطا، لأن النسيان قد لا يسقط عنه الإطعام والكفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أثناء السعي نام وهو على العربة، فهل يجزئه هذا السعي أم يعتبر باطلا؟ إذا كان جالسا وجالس على العربة، والنوم من الجالس لا ينقض الوضوء، نوم من الجالس لا ينقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء قبل التكبير، قبل تكبيرة الإحرام وبعد إقامة الصلاة. نعم. يقول الدعاء قبل تكبيرة الإحرام وبعد إقامة الصلاة سواء في النافلة أو الفرض بقول اللهم أحسن وقوفي بين يديك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما حكمه؟ هذا لم يرد أنه يدعو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، لم يرد فيه دليل فيما أعلم. نعم. إنما الذي ورد الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة، بعد الأذان وقبل الإقامة، وأما بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام هذا لا أعلم فيه دليلا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حلف بالله أو بقوله وحياتك أو النبي أو الكعبة، هل يقال إن هذا شرك أكبر مخرج من الملة أو يقال إنه ليس بمخرج من الملة؟ ليس مخرجا من الملة، هو شرك لكنه شرك أصغر، تبع من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن يسير البول لا شيء فيه كصاحب سلس البول إذا كان يسيرا كالقطرة أو القطرتين، وهل يجب على صاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة؟ صاحب السلس الذي يستمر نزول البول معه ولا ينقطع أبدا هذا صاحب السلس، هذا حكمه أنه يتوضأ عند الصلاة يصلي ولو نزل منه البول، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، أما غير الذي بوله لا يستمر إنما ينزل في بعض الأحيان فهذا لا يأخذ حكم صاحب السلس، هذا يجب عليه أنه يستنجي ويتوضأ ويصلي، فإن نزل منه بول بعد ذلك انتقل وضوءه لأن هذا طارئ وليس مستديما. أما ما ذكر عن شيخ الإسلام ما أدري، أنا ما رأيته. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ارتد عن دين الإسلام وكانت له مقولات كفرية وعند الوفاة نطق بالشهادتين، فهل يحكم بإسلامه فيدفن في مقابر المسلمين أم يبقى على أصل الردة؟ إذا كان نطق بالشهادتين تائبا مما سبق وأعلن ذلك فإنه يحكم له بالإسلام، أما مجرد أن ينطق بالشهادتين أكثر المرتدين ينطقون بالشهادتين دائما لكن يناقضونهما بنواقض الردة التي معهم. المرتد ليس معناه أنه ما يقول لا إله، يقولون لا إله إلا الله بكثرة ولكنهم يناقضونها، فمن رجع عن النواقض واعترف بكفره وتاب إلى الله يقبل منه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اليهود هل يرون إباحة الخمر أم ذلك خاص بالنصارى فقط؟ والله ما أدري، النصارى نعم يشربون الخمر، ما اليهود ما أدري عنه. وكذلك أكل الخنزير يقول. لا، اليهود لا يأكلون الخنزير ولا يأكلون الميتة، هم أشد الناس في مسألة اللحوم والأطعمة خلاف النصارى، فهم يتساهلون فيها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤكل مع أهل المجوس، هل يؤكل معهم الطعام؟ الطعام الذي ليس فيه ذبيحة وإنما هو حبوب أو ثمار هذا لا بأس بأكله من أي أحد، وأما الذبائح ما تؤكل إلا ذبائح من كتاب فقط، وما عداها فإنها ميتة، ذبائح المشركين والكفار والمرتدين ميتة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يدعى للقريب الكافر بأن يخفف عنه العذاب؟ لا، يدعى بأن يهديه الله، يدعى أن الله يهديه إلى الإسلام، ولا يدعى له بالمغفرة أو تخفيف العذاب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم علينا الهندوسي فهل نرد عليه بمثل ما نرد على أهل الكتاب؟ هو الظاهر، نعم هو الظاهر أنه إذا سلم عليك تقول عليكم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص جنب يقصد بقراءته للقرآن الذكر، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يقرأ القرآن وهو جنب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن حتى يغتسل من الجنابة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه لا إكراه في الدين، هل ورد أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد؟ نعم، هذا قول لبعض المفسرين أنها منسوخة بآيات الجهاد، وقول آخر أنها خاصة بأهل الكتاب لا إكراه في الدين، فأهل الكتاب إذا بذلوا الجزية يتركون على دينهم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب العمدة يقول ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. نعم، هذا منكور حتى في شرح الزاد، إذا فاجئهم عدو ولا يمديهم يستأذنون من الإمام ويفتكهم العدو فإنهم يقاتلونه يفعل لشره. يقول إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه أو تعرض فرصة يخافون فوتها. وكذلك نعم، إذا كان ما يمديه راجع الإمام وبيفوت الغرض الصحيح فهنا يقاتله. لأن هذا في حكم المأمون به، هذا في حكم المعلوم به. نعم. يقول: هل معنى ذلك إذا سافر مجموعة من المسلمين إلى بلد كفار لأمد ما وجدوا فرصة متحققة للسيطرة عليهم فهل لهم أن يجاهدوا في هذه هذا في بلاد الإسلام أن يفجاهم عدو يخشون كلبه؟ هذا في بلاد الإسلام في بلاد الكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما كان موقوفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فهل يبقى إلى الوقت الحالي؟ نعم. يقول: ما كان موقوفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة فهل يبقى إلى الوقت الحالي موقوفا؟ وما كان قد أخذ وعرف فهل يجوز لنا استرداده ولو بعد حين؟ هذا يرجع إلى أهل العلم وولاة الأمور ينظرون فيه، ينظرون فيه حسب المصالح التي تتحقق للمسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تشرع صلاة الاستسقاء بمجرد دخول موسم الأمطار؟ صلاة الاستسقاء تفعل عند الحاجة إليه من ذوات الأسباب، إذا قحطت الأرض أو غارت المياه وقلت المياه واحتاج الناس إلى المياه للشرب وسقي المزارع يستسقون، وكذلك إذا أجدبت الأرض والمراعي يستسقون، فالاستسقاء عند الحاجة. نعم. انت. صلى الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.